حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. رواه البخاري. التعليق: هذا الحديث الصحيح أصل من أصول التعامل بين المسلمين: تقاربوا، تواصلوا، تراحموا، تحابوا، طهروا القلوب، تجافوا عن أسباب الكره، احذروا النميمة، انبذوا الفتانين، استعيذوا من الشياطين، وأزيلوا ما في نفوسكم تجاه إخوانكم، وكونوا عباد الله إخوانا.